بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنستكمل المبادئ التي تحكم الجزاءات التأديبية. واحنا قلنا المبادئ التي تحكم الجزاءات التأديبية 8 مبادئ، درسنا منهم مبدئين إلى الآن. درسنا في المحاضرة الماضية المبدأ الأول المتعلق بشرعية الجزاء التأديبي، والمبدأ الثاني المتعلق بحيدة الجهة التأديبية. هندخل الآن في المبدأ الثالث، والمبدأ الثالث عنوانه ضرورة صدور الجزاء من السلطة المختصة. ضرورة صدور الجزاء من السلطة المختصة. والمبدأ ده مبدأ منطقي جدا. هيتم توقيع جزاء تأديبي، هل أي حد يوقع الجزاء التأديبي ولا لازم السلطة التي خولها القانون هي التي تقوم بذلك؟ أكيد لازم تكون سلطة مختصة هي التي توقع الجزاء التأديبي. فإذا وقع الجزاء التأديبي من جهة غير مختصة فإن الجزاء التأديبي يكون باطلا. ويمكن لو بصينا في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، لو تأملنا في هذا القانون سنجد أن القانون ده هو حدد للجزاءات التأديبية، قال للجزاءات التأديبية 1 2 3 4 5 6 7 مثلا، وحدد لي السلطات التي تقوم بتوقيع الجزاءات التأديبية. يبقى قانون العاملين المدنيين بالدولة حدد الجزاءات التأديبية، ومش حدد الجزاءات التأديبية بس، ده حدد السلطة المختصة التي تقوم بتوقيع الجزاءات التأديبية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، فلازم هنعرض لهذه الجزاءات، بس لازم نبقى عارفين ان هذه الجزاءات وردت قانون العاملين المدنيين بالدولة. واحنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان فيه جزاءات اخرى واردة في قوانين اخرى. هو انا مش عندي قانون اسمه قانون القطاع العام ده فيه جزاءات مستقلة، مش عندي لوائح الشركات متضمنة لجزاءات معينة، دي قلناها المرة اللي فاتت ان الجزاء التأديبي قد يكون واردا في قانون او في لائحة. فانا هدرس بس الجزاءات الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي تعد نموذجا للجزاءات الواردة في القوانين الاخرى. عشان كده هذا المبدأ اللي انا بتكلم فيه ايه؟ ضرورة صدور الجزاء عن سلطة مختصة. هذا المبدأ هقسمه لمطلبين. المطلب الاول هاخد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مين؟ على العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 78 اللي هم العاملين المدنيين بالدولة. ليه انا بقول العنوان بالشكل الطويل ده؟ لان احنا قلنا العاملين بالقطاع العام لهم جزاءات تأديبية خاصة بيهم، والعاملين في الشركات المختلفة كل شركة لها لائحة للجزاءات خاصة بيها. فلازم احدد ان اللي انا هستعرضه دلوقتي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 78. وبعد ما اسرد هذه الجزاءات، الدكتور مش حاطط هنا غير نصوص القوانين. بعد ما اسرد هذه الجزاءات في المطلب الثالث هناخد النتائج المستخلصة من الاستعراض المتقدم. الاستعراض، لان انا في المطلب الاول هستعرض الجزاءات التأديبية والسلطة المختصة بتوقيعها، وفي المطلب الثاني هستخلص من هذا الاستعراض بتاع الجزاءات. نمسك المطلب الاول، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المدنيين بالدولة اللي هم الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 78. المادة 80 من هذا القانون هي التي حددت الجزاءات، وهي فقرتين بالضبط. فقرة تتعرض للعاملين من غير شاغل الوظائف العليا، والفقرة الثانية بتتعرض للعاملين شاغل الوظائف العليا. يبقى أنهي مادة اللي بتتعرض للجزاءات؟ مادة 80. الفقرة الأولى بتتعرض للعاملين من غير شاغل الوظائف العليا، والفقرة الثانية بتتعرض للعاملين الشاغلي الوظائف العليا. طب ايه الجزاءات على العاملين من غير شاغل الوظائف العليا؟ 11 جزاء. طبعا محدش هيقدر يحفظهم ويحطهم بالامتحان، بس احنا هنقول. واحد، الانذار. وهنلاحظ واحنا بنقرا الجزاءات دي انها متدرجة في القوة والخطورة. واحد، الانذار. اثنين، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 3 أشهر. أجل لك العلاوة بتاعتك، بس أجلها لك لمدة شهر شهرين 3، ما تجاوزت 3 أشهر. نمرة 3، الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 60 يوم في السنة. واحنا خدنا المرة الجزاء ده وخدناه كمثال المرة اللي فاتت، ان انا بخصم من الاجر مدة لا تجاوز 60 يوم في السنة، وبخصم من الاجر الخصم ده ما يتعداش ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه او التنازل عنه. يبقى عندي كم جزاء تأديبي على غير شاغل الوظائف العليا لغاية دلوقتي؟ ثلاثة: الإنذار، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 3 شهور، الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 60 يوم في السنة عن وعات الضبط بتاع الربع ده، 4 الحرمان من نصف العلاوة الدورية، 5 الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، 6 تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على 3 سنين. كانت معاد الترقية بتاعتك أجلها في الترقية لمدة 6 أشهر 1.5 سنة، بس المهم ما تزيدش عن كام؟ عن 3 سنين. 7 خفض الأجر في شدود علاوة، 8 الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، 9 الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. هنا أنا مش بخفضك في الوظيفة ده كمان، ده بخفضك في الأجر كمان. 10 الإحالة إلى المعاش، 11 وأخيرا الفصل من الخدمة. يبقى إذن الفقرة الأولى من المادة 80 تعرضت للجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين من غير شاغل الوظائف العليا، وهي 11 جزاء متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة. الفقرة الثانية بقى من المادة 80 بتتعرض للعاملين من شاغلي الوظائف العليا، وهي جاي 4 جزاءات بالضبط: 1 التنبيه، 2 اللوم، 3 الإحالة إلى المعاش، 4 الفصل من الخدمة. يبقى إذا المادة 80 عرضت 11 جزاء للعاملين من غير شاغل الوظائف العليا، و4 جزاءات للعاملين من شاغل الوظائف العليا. أنا استعرضت الجزاءات دلوقتي، سواء الجزاءات بتاعت العاملين من غير شاغل الوظائف العليا أو شاغل الوظائف العليا. طيب لازم أستعرض الاختصاص في توقيع الجزاءات دي، مين اللي يوقع الجزاء؟ المادة 82 دي التي نصت على ذلك، وهنشوف مين اللي يوقع الجزاء عبر البنود التالية: 1 شاغل الوظائف العليا، ممكن كل واحد منهم في حدود اختصاصه يوقع جزاء الإنذار والخصم من المرتب، بس يخصم من المرتب فيما لا يجاوز مش 60 يوم بس 30 يوم بس، لان هو مجرد شاغل وظيفه عليا. يبقى شاغل الوظائف العليا ممكن يوقع جزائيه كله في حدود اختصاصه، جزاء الانذار والخصم من المرتب بما لا يجاوز 30 يوم في السنه، وما يخصمش 30 يوم مره واحده، ممكن يخصمهم على مرتين، كل مره لا تجاوز كام؟ 15 يوم. ده شغيل الوظائف العليا. يبقى شغيل الوظائف العليا ممكن يوقع الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 30 يوم في السنة، وما يخصمهمش مرة واحدة لأكثر من مدة كل مدة لا تجاوز 15 يوم. وممكن شغيل الوظيفة العليا بعد ما يحول للتحقيق ويوقع الجزاء ده هو تيجي السلطة المختصة، وهنعرف كمان شوية السلطة المختصة هي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة. تيجي السلطة المختصة ممكن تخفف من الجزاء او تشدد من الجزاء او تلغيله الجزاء كمان، وممكن لما تلغيله الجزاء تحول الموظف للمحاكمة خلال 30 يوم من تاريخ ابلاغها بالقرار. ده اول اختصاص في الجزاء التأديبي. يبقى اول اختصاص شاغل الوظائف العليا، ممكن يوقع جزاء الانذار، ممكن يوقع جزاء الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 30 يوم، وما تبقاش المدة مرة واحدة، ممكن تبقى على مرات بس كل مدة لا تزيد على 15 يوم. والسلطة المختصة ممكن تحفظ التحقيق، السلطة المختصة نعرف كمان شوية ان هي المحافظ او الوزير او رئيس مجلس الإدارة، ممكن ما هي اعلى من شاغل الوظائف العليا، ممكن يحفظ التحقيق، ممكن يشدد الجزاء، وممكن يخفف الجزاء، ممكن يلغي الجزاء، وله عند إلغاء الجزاء أن يحول الموظف للمحاكمة التأديبية خلال 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بالقرار. ده فيما يتعلق بالشغيل الوظائف العليا. نمرة 2، السلطة المختصة. دائما لما أقول السلطة المختصة تقصد الوزير المحافظ رئيس مجلس الإدارة. السلطة المختصة توقع أجهزة بأعلى من شغيل الوظائف العليا. إحنا قلنا شغيل الوظائف العليا يوقع جزئين بس، لكن السلطة المختصة قال إيه؟ قال يوقع الجزاءات الواردة من البند 1 للبند 6 في الفقرة الأولى من المادة 80. يعني بالنسبة لغير شغيل الوظائف العليا هيبن هيعمل جزاءات عليهم من البند 1 للبند كام؟ 6. يعني الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة والخصم من الأجر والحرمان من نصف العلاوة والوقف عن العمل وتأجيل الترقية كمان. كالسلطة المختصة تقدر تعمل كده انها اعلى من شغيل الادارة او شغيل الوظائف العليا. وممكن كمان بالنسبة للفقرة 2 المادة 80 اللي هم شغيل الوظائف العليا، السلطة المختصة ممكن توقع عليهم اول جزئين اللي هو التنبيه واللوم. يبقى احنا شوفنا شغيل الوظائف العليا هوجهه بس الانذار والخصم من المرتب مدة لا تزيد على 30 يوم. دي نقطة. النقطة الثانية، السلطة المختصة تقدر تعمل ايه؟ تتوقع الجزاء ازاي؟ بالنسبة لغير شغيل الوظائف العليا من 1 ل 6، وبالنسبة لشغيل الوظائف العليا أول جزئين اللي هو التنبيه واللوم. نمرة 3، السلطة المختصة توقع الجزاءات الواردة في البنود 7 و8 و9، يعني خفض الأجر في حدود علاوة، الخفض إلى وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة مع خفض الأجر. بس إمتى؟ في المخالفات الجسيمة التي تحددها لائحة الجزاءات. فكأني السلطة المختصة تقدر توقع من 1 ل 6 بالنسبة لغير شغيل الوظائف العليا عموما، ومن 7 ل 9 ممكن، يعني 7 و8 و9 ممكن توقعهم بس في المخالفات الجسيمة. لكن هل السلطة المختصة تقدر توقع الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة؟ لا. يجي بقى البند الرابع والأخير، إن المحكمة التأديبية بقى اللي موجودة في مجلس الدولة هي التي تستطيع أن توقع كامل الجزاءات التأديبية من 1 ل 11 الفقرة الأولى بالنسبة لغير شغيل الوظائف العليا، ومن 1 ل 4 في الفقرة الثانية بالنسبة لشغيل الوظائف العليا. يعني سائلني مين اللي يقدر يحيل عند المعاش او يفصل المحكمة التأديبية؟ وطالما تقدر تعمل كده يبقى تقدر توقع اي جزاء، لان من يملك الاكثر يملك الاقل. ده الاستعراض بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة 78. انا عارف ان الكلام رخم، بس هو الدكتور لم يشرح هذا الكلام في الكتاب، وإنما أورد نص المادة 80 وأورد نص المادة 82. ده المطلب الأول، شوفنا فيه الجزاءات هي إيه، وشوفنا بعد الجزاءات السلطة المختصة أو الجزاء الاختصاص بتوقيع مثل هذه الجزاءات التأديبية. نيجي بقى للمطلب الثاني، اللي هو النتائج المستخلصة من الاستعراض المتقدم. بعد ما قلنا الجزاءات عايزين ندي ملاحظات على الحاجات اللي احنا قلناها، والملاحظات دي هتتمثل في 7 ملاحظات. اول ملاحظة، ان هذه الجزاءات وردت على سبيل الحظ، وانها تدرجت في الشدة، بدأت بمجرد الانذار وانتهت بالفصل من الخدمة، وفصل الخدمة يحلو للبعض ان يسميه الاعدام الوظيفي، لأنه زي عقوبة الإعدام اللي بيجي حياة الإنسان، بس هنا إعدام، بس إعدام إيه؟ وظيف، لأنه فصلك من الخدمة. دي أول ملاحظة. يبقى أول ملاحظة إن هذه الجزاءات واردة على سبيل الحظر، وإن هذه الجزاءات تدرجت في الشدة، بدأت بالإنذار وانتهت بالفصل من الخدمة، والذي يعتبر بمثابة الإعدام الوظيفي. دي نمرة 1. نيجي للملاحظة الثانية. إحنا جبنا سيرة لفت النظر من ضمن الجزاءات؟ لا. علشان كده نحن نقول أن لفت النظر ليس جزاء تأديبية، وإنما بيسموه إيه؟ إجراء مصلحي. إجراء مصلحي يعني لمصلحة العمل، يعني لان احنا ما قلناهوش من ضمن الجزاء. دي الملاحظه رقم 2. الملاحظه الثالثه، ان القانون حدد السلطه التاديبيه المختصه بتوقيع الجزاءات، وادى المحكمه الاداريه العليا الحق، المحكمه التاديبيه الحق في توقيع كامل الجزاءات، لان المحكمه التاديبيه بتوقع كامل الجزاءات، لان من يملك الاكثر يملك الاقل. يبقى انا قلت كم ملاحظه الى الان؟ 3 ملاحظات. الملاحظه الاولى ان الجزاءات وارده على سبيل الحق، وانها متدرجه في الشده من الانذار الى ايقاف من الخدمه اللي هو الاعدام الوظيفي. 2 ان لفت النظر لا يعد جزاء تاديبيا وانما مجرد اجراء مصلحي. 3 ان القانون اعتنى بانه يحدد المختص بتوقيع الجزاءات التاديبيه، واعطى المحكمه التاديبيه ان هي توقع كامل الجزاءات. 4 القانون اعطى للسلطه المختصه، قانون العاملين المدنيين بالدوله، اعطى للسلطه المختصه، السلطه المختصه دي متمثله في مين؟ الوزير المختص، المحافظ المختص، رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص. أعطاه إيه؟ أعطاه الفرصة إنه يحفظ التحقيق، أو إنه يلغي الجزاء، أو إنه يعدل الجزاء بالتخفيف أو التشديد. وقال إنه ممكن لو ألغى الجزاء ممكن يقدم العامل إلى المحاكمة خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار. ومدة ال 30 يوم دي مدة سقوط. يعني ايه مدة سقوط؟ يعني لو الوزير المختص ألغى القرار وما قدموش للمحاكمة خلال 30 يوم معدة ال 30 يوم، ينفع يقدموا للمحاكمة بعد كده؟ لا يجوز. لأن دي مدة بيسموها مدة سقوط، يسقط الحق باتخاذ الإجراء إذا مرت هذه المدة. والحكمة من ذلك عدم تعليق الموظف فترة طويلة من الزمن، علشان نتيقن أن مركزه القانوني مركز إيه؟ مركز جاء الملاحظة رقم 4. الملاحظة الخامسة أن عقوبة الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، لما اتكلمنا عنها هل قلنا يوقعها شاغل الوظائف العليا؟ لا. هل قلنا يوقعها السلطة المختصة حتى الوزير مثلا والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة؟ برضو لا. هاتين المكنتين او الجزائين لا تطبقهم الا المحكمه التاديبيه. ليه؟ لخطورتهم. لان احنا قلنا ان الاثنين دول يعتبروا بمثابه الاعدام الوظيفي. الفصل الخدمه بعدينك وظيفيا، حتى لما بحيلك للمعاش ما انا اخرجتك بره الخدمه تماما، فالجزائين دول بمثابه اعدام وظيفي. فطالما اعدام وظيفي ما يوقعهمش الجهه الاداريه، لازم تكون بعيدا عن الجهه الاداريه مهما على قدرها. حتى لو وصلنا للوزير المختص او للمحافظ لازم تعطى بيد القضاء، لان احنا قلنا المحاضره الماضيه ان القضاء في محايد وفي قدامه الضمانات، وان القضاء قدامه كامل الاجراءات التي تحكم حقوق الدفاع. يبقى خلاصه الكلام ان الفصل من الخدمه والاحاله الى المعاش لا يجوز توقيعهم الا بمقتضى حكم من المحكمه التاديبيه. الملاحظة الثالثة، الملاحظة رقم 6، إن المشرع حدد لنا اختصاص كل جهة بتوقيع الجزاءات التأديبية، لكن لازم نضع في الاعتبار ما يلي. لو أنا إديت اختصاص لجهة معينة، هل ينفع الجهة دي تتخلى عن اختصاصها وتفوض غيرها في هذا الاختصاص رغم إن القانون لم يسمح لها بذلك؟ ما ينفعش. يبقى طالما ان هناك اختصاص بتوقيع الجزاء التاديبي المعين، لا يجوز للجهه ان تتنازل عن هذا الاختصاص الى جهه اخرى سواء اعلى او ايه او ادنى. ليه؟ هنا بقى لو القانون اجاز التفويض في الاختصاص في هذه الحاله، ما انا لو قلت ان الرئيس او شاغل الوظائف العليا ممكن يفوضوا غيرهم بدون نص في القانون، يبقى كده انتهكت المبدا اللي بيقول لي ان لازم جهه معينه هي التي تقوم بتوقيع الجزاء التاديبي. اخر ملحوظه يمكن ان نستخلصها في هذا المجال، ان سلطه المحافظ المختص في التحقيق والتاديب لا تحسب سلطه الوزير. يعني ايه؟ انا عندي وزير التربيه والتعليم ليه اختصاص بالتحقيق والتأديب على كامل العاملين في الوزارة، حتى العاملين في الوزارة من اللي موجودين في محافظة اسكندرية. يبقى العاملين في الوزارة في محافظة اسكندرية خاضعين لكام واحد كده؟ اثنين. خاضعين للوزير المختص لوزير التربية والتعليم، خاضعين للوزارة بتاعته، وخاضعين للمحافظ باعتبارهم موجودين في محافظة اسكندرية. واحد ممكن يجي يقول لي بس قانون الإدارة المحلية بيعطي المحافظ سلطات التحقيق والتأديب على العاملين في محافظته. أقول لك أيوه، وزي ما قالت المحكمة الإدارية قالت أي نعم قانون الإدارة المحلية أعطى السلطة للمحافظ لكنه لم يسلبها من الوزير. يبقى هي للمحافظ وأيضا للوزير، وده مقتضى الملحوظة اللي أنا بقولها، إن سلطة المحافظ المختص في التحقيق والتأديب لا تحجب سلطة الوزير المختص. بكده بنكون انتهينا من المبحث الثالث او المبدأ الثالث من المبادئ اللي هو ضرورة صدور الجزاء عن السلطة المختصة. يبقى احنا درسنا كام مبدأ من المبادئ الى الان؟ ثلاث مبادئ. المبدأ الاول مبدأ شرعية الجزاء التأديبي، المبدأ الثاني حيدة الجهة التأديبية، المبدأ الثالث ضرورة صدور القرار او الجزاء التأديبي عن سلطة عن سلطة مختصة. المبدأ الرابع اللي هو مبدأ شخصية الجزاء التأديبي. يعني ايه شخصية الجزاء التأديبي؟ حتى موجود في القانون الجنائي، في القانون الجنائي في مبدأ اسمه شخصية العقوبة، ان العقوبة لا توقع الا على مقترف الاسم، مقترف الجريمة. ذات الكلام يتقال في الجزاء التأديبي. بتوقع الجزاء التأديبي على مين؟ على الموظف الذي خالف واجبات الوظيفة، الموظف الذي قام بعمل يعد مخالفة تأديبية أو امتنع عن القيام بعمل أوجب عليه القانون أن يقوم به، ده الموظف اللي يوقع عليه الجزاء التأديبي. هل ينفع أوقع الجزاء التأديبي على شخص آخر؟ لا طبعا. علشان كده البعض بيقول إن مبدأ شخصية الجزاء التأديبي مستند من شرعية الجزاء التأديبي. مبدأ الشرعية ومبدأ الشخصية متكاملين، لأن مبدأ الشرعية معناه إن لا جزاء تأديبي إلا إلا بنص، وعشان يكون بنص الجزاء ده لن يوقع إلا على مقترف الإسم الوظيفي. وعلشان كده إحنا هندرس تفصيلا مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، وهنقسمه لأربع مطالب رعية. هناخد أولا مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي. مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، وبعدين ناخد شيوع الاتهام والمسؤولية الشخصية، وبعدين ناخد الجزاء التأديبي عن فعل الغير، وأخيرا المسؤولية التأديبية التضامنية. يبقى نبدأ شخصية الجزاء التأديبي هندرس فيه أربع مطالب. مضمون نبدأ شخصية الجزاء التأديبي، الشيوع الاتهام والمسؤولية الشخصية، الجزاء التأديبي عن فعل الغير، المسؤولية التأديبية التضامنية. هناخد أول مطلبين قبل الفاصل، اللي هو أولا مضمون نبدأ شخصية الجزاء التأديبي. ومضمون المبدأ واضح، إن الجزاء التأديبي لا يوقع إلا على من ارتكب الإثم التأديبي، سواء ارتكب الفعل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إيجابية أو سلبية، أي كان الفعل يقوم به. يعني مثلا لو قام بفعل إيجابي خاطئ أو امتنع عن واجب فرضه عليه القانون، فعل سلبي هو، الاثنين بيعتبروا إثم تأديبي. يوقع الجزاء على مين؟ على من ارتكب مثل هذا الإثم التأديبي. عشان كده المحكمة الإدارية العليا جت بحكم مشهور وقالت ايه؟ قالت الجزاء الموقع على من لا يثبت مساهمته في وقوع المخالفة ايجابا او سلبا هو جزاء غير مشروع لفقدانه لعنصر السبب. يعني اي جزاء يوقع على موظف ما ثبتش ان هو ساهم في الفعل او الاسم التأديبي لا ايجابا ولا سلبا، توقع عليه جزاء ليه؟ يبقى جزاء ده جزاء غير ايه؟ مشروع لافتقاده لركن السبب. والمسؤولية التأديبية هنا زي المسؤولية الجنائية، نحن نعلم في القانون الجنائي أن المسؤولية الجنائية لا تكون إلا إيه؟ إلا شخصية. يبقى أنا وصلت للنتيجة اللي أنا عايز أقولها في مضمون مبدأ الشخصية، أن الجزاء التأديبي لا يوقع إلا على من ارتكب الإثم التأديبي إيجابا أو سلبا بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لكن هيطلع لنا جانب من الفقه يقول لا ده في استثناء على مبدأ الشخصية كده. ايه يا جماعة الاستثناء على مبدأ الشخصية؟ وفقا لوجهة نظره قال لك وانت مش بتطبق جزاء تأديب اسم الخصم من المرتب، ما انت لما بتخصم من المرتب الموظف ده دخله غالبا في الدول النامية الموظف ملوش موارد اخرى من الدخل، فدخله الاساسي من العمل بتاعه، فانت لما تيجي تخصم من المرتب يبقى انت ضريت الموظف ماليا، ويبقى اثر العقوبة اي نعم لحقته لكنها لحقت اسرته، لان الدخل ده هو مش بيصرفه على نفسه بس، ده بيصرفه كمان على ايه؟ على اسرته. يبقى انت خرجت عن مبدأ عمومية شخصية الجزاء الايه؟ التأديبي، ان الجزاء التأديبي لم يوقع على الموظف فقط وانما لحق اسرة هذا الايه؟ الموظف ده، فضلا طبعا عن الضرر الادبي، لان الموظف مثلا اللي اتحرم من الترقية او يخفض في الوظيفة ده عملية ادبية ضرر ادبيا بالنسبة له وضرر ادبيا بالنسبة لزوجته واولاده. يبقى انت الجزاء التأديبي اللي انت بتوقعه هو هل لحق الموظف فقط ولا لحق اسرته كمان؟ قالوا لحق اسرته كمان، وده يجافي العدالة، والاثار دي بتنطبق على غير الاشخاص الذين ارتكبوا الفعل، وده مش من العدل. لكن جانب اخر يرد عليه بيقول لك ايه؟ يقول لك ان ده ما يعتبرش استثناء ولا يمس مبدأ عمومية الجزاء التأديبي. ليه ما يعتبرش استثناء ولا يمس مبدأ عمومية الجزاء التأديبي؟ قال لك لان اي عقوبة في الدنيا حتى العقوبة الجنائية بيبقى لها اثار مباشرة واثار غير مباشرة. الاثار المباشرة دي بتلحق مرتكب الفعل، والاثار غير المباشرة بتلحق غير مرتكب الفعل من اسرته واقاربه مثلا، ده حتى في الجنائي. طب ما هو في الجنائي لما واحد مثلا اتسجن، طب ما هو هيأثر على اسرته سلبا. يبقى اذا الاثار بتاعت الجزاء التأديبي ما نقدرش نقول ان اللي انت بتقوله يا جانب من الفقه جانب الاول ان ده يعتبر استثناء على مبدأ الشخصية، لان اي عقوبة في الدنيا بيبقى لها اثار مباشرة تلحق الشخص واثار غير مباشرة تلحق الغير. لكن وظيفتنا بقى ان احنا نحاول قدر الامكان نحدد ونقلل من الاثار غير المباشرة. يبقى انا عندي كم اتجاه الى الان؟ اتجاهين. اتجاه يقول لك الجزاء التأديبي لما بتقال خصم من المرتب هيمثل غير، يبقى خرجت على مبدأ الشخصية. واتجاه تاني يقول لك لا، ده انت كده ما خرجتش على مبدأ الشخصية، المبدأ عام زي ما هو. كل ما هنالك ان اي عقوبة في الدنيا فيه اثر مباشر يلحق الشخص واثر غير مباشر يلحق الغير. طب رأينا الخاص ايه؟ احنا بنقدر للرأي الاول انه بيحاول يشوف الاثار الاجتماعية للجزاء التأديبي، لكن لا يمكن ان نشيعه الى النهاية، علشان كده نحن نرى في الرأي التاني. ايه هو الرأي التاني؟ الرأي التاني اللي احنا قلنا فيه ان ده لا يمس مبدأ شخصية العقوبة في شيء، لان الاثار التي ترتبت هنا ترتبت بالنسبة للغير ترتبت بطريقة غير ايه؟ ترتبت بطريقة غير مباشرة. لا سيما ان الاتجاه التاني الذي نشيعه حرص قدر الامكان انه يؤكد على جزئية، انه يقول احنا عايزين نقلل القدر الامكان من مثل هذه الاثار. انا لسه في مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، هذا المبدأ لقى قبولا واستحسانا من المحكمة الادارية العليا في مصر هنا، لان المحكمة الادارية العليا قررتها صراحة، قالت ان المبدأ العام الحاكم للتشريع القضاء سواء كان جنائي بقى او تأديبي هو ان المسؤولية شخصية وكذلك العقوبة شخصية. واتكلمت المحكمة الادارية العليا ان اصل هذا المبدأ وارد في الديانة في الديانات كلها، وارد في الديانة الإسلامية وفي الإسلام بوجه إيه؟ بوجه خاص، وهو تحقيق لما هو وارد في دساتير الدول من إعمال مبدأ سياسة القانون وقدسية فكرة حقوق الإنسان. لكن آخر جزئية عشان نختم بها المطلب الأول، ودي جزئية خطيرة ويمكن تعرضنا لها في مطلع المنهج بتاعنا، البعض يقول بعد ما قالوا الاول ان في جزاء تأديبية تلحق الغير قالت في استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي غير اللي قالوا الرأي الاول. ايه هو الاستثناء؟ احنا مش في اول المنهج قلنا ان الموظف العام، لو طبعا الموظف العام عليه واجب طاعة الرؤساء، طب لو ان الرئيس اصدر قرارا او امر الموظف بتاعه بان اللي تحت ايديه بان يقوم بعمل معين وهذا العمل خطأ. قلنا للموظف العام ممكن ينبه على الرئيس الإداري بتاعه كمان ويقول له خلي بالك القرار ده خطأ. لو الرئيس الإداري أقر على ذلك كتابة يبقى الموظف هيقوم بهذا العمل حتى رغم انه عارف ان هو خطأ، بس بعد ما نبه مين؟ الرئيس بتاعه. في هذه الحالة لما تعرضنا لها في بعض الرؤساء قلنا ايه؟ قلنا مين يتحمل المسؤولية هنا؟ هل الموظف العام ولا الرئيس بتاعه؟ قلنا الرئيس بتاعه هو الذي يتحمل الايه؟ يتحمل المسؤولية التأديبية. واحد يقول لي انت كده خرجت على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، لان اللي قام بالفعل هو الموظف المرؤوس والمسؤولية التأديبية تقع على مين؟ على الرئيس، يبقى ده استثناء. بس تعاود التأكيد على جزئية، ان شرط علشان اعفي الموظف من المساءلة التأديبية المرؤوس من المساءلة التأديبية ثلاث شروط قلناها قبل كده، بس ما فيش مانع ان احنا نعيدها تاني. ان اولا ان الموظف يكتشف خطأ او عدم مشروعية في الامر الصادر اليه، صدر له امر شفويا او كتابيا، فالموظف لقى ان الامر ده خطأ او غير مشروع. الشرط الثاني ان ينبه كتابة على الرئيس بوجه عدم المشروعية في هذا الأمر، يقول لا الفعل ده فعل غير ايه؟ مشروع. طبعا ده أمر نادر جدا لأن الموظف غالبا هيخاف من الايه؟ من الرئيس بتاعه. الشرط الثالث إن الرئيس يصر على الأمر بتاعه، بس هنا بقى يصره بشكل ايه؟ في شكل مكتوب. قلنا أنه إذا توافرت مثل هذه الشروط الثلاثة هيترتب على ذلك إن الموظف معفي من المسؤولية التأديبية رغم كونه قام بالفعل، وتنتقل المسؤولية التأديبية لمين؟ للرئيس. ده اللي خلى البعض يفهم ان ده يعتبر استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، لان اللي ارتكب الفعل الموظف المرؤوس، واللي هيسأل عنه مين؟ هيسأل عنه الرئيس. رأينا الخاص ان ده لا يخل بمبدأ شخصية العقوبة ولا بعمومية امتياز المبدأ. ليه؟ لان احنا قلنا اكثر من مرة ان الفعل او الجزاء التأديبي يوقع على من ارتكب الاسم التأديبي سواء بشكل مباشر او بشكل غير ايه مباشر، وكون المرؤوس مر بالمراحل الثلاثة دول ان هو لقى خطأ في الامر وان هو نبه على الرئيس كتابة وان الرئيس اصدر له الامر كتابة، فكأني بقول ان انا بعفي الموظف من المسؤولية لانه قام بما هو عليه، قام اللي فرض عليه القانون انه ينبه الرئيس بتاعه لعدم المشروعية، فهو قال اللي عليه. هنا تنتقل المسؤولية لمين؟ للرئيس، لأن الرئيس في هذه الحالة هو الذي يكون قد ارتكب الإثم التأديبي. ما أقدرش أعتبر الموظف مخطئ إيه؟ هو عمل كل اللي قاله القانون. مين اللي أخطأ في هذه الحالة؟ الرئيس الذي أصر على قراره وأصر قراره إيه؟ كتابة. فلما تيجي تسأل الرئيس ما تقوليش بقى يبقى أنا خرجت على مبدأ شخصية الجزاء لأنه هو الذي ارتكب الإثم. ده أول مطلب اللي هو مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي في دقيقة أو مختصر كده. مختصر مبدأ شخصية الجزاء التأديبي أن الجزاء التأديبي لا يوقع إلا على كل من ارتكب الإثم التأديبي مباشرة أو بشكل غير مباشر إجابة أو إيه أو سلبا، يعني سواء قام بفعل غير مشروع أو امتنع عن القيام بواجب فرضه عليه الإيه القانون. وقلنا في هذا الإطار ان المحكمة الإدارية العليا أكدت على هذا المبدأ وقالت لو وقع جزاء تأديبي على شخص لم يثبت ان هو قام بفعل إيجابي او سلبي مباشر او غير مباشر في الإثم التأديبي يبقى الجزاء ده باطل لافتقاد لركن الايه السبب. وقلنا ده زيه زي المسؤولية الجنائية. وقلنا ايضا ان بعض الفقه طلع لنا وقال لا ده في استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي خاصة في جزاء الخصم من المرتب، لان جزاء الخصم المرتب مش هيمس الموظف بس، ده هيمس اسرته كمان فضلا عن الضرر الادبي الذي يمس الاسره في هذه الحال. لكن البعض رد عليهم وقال لهم لا، اي جزاء له او اي عقوبه لها اثر مباشر يلحق الشخص واثر غير مباشر، واحنا وظيفتنا ان احنا نقلل قدر الامكان من الاثر غير المباشر. وانتهجنا نحن الراي الثاني واتكلمنا على ان هذا المبدا اكدته المحكمه الاداريه العليا اكثر من مره، اللي هو أن المسؤولية شخصية وزيها زي المسؤولية الجنائية شخصية والمسؤولية التأديبية أيضا إيه شخصية، وإن ده راجع لأصل الأديان وانه راجع ايضا لاحترام فكره حقوق الانسان وسياده القانون التي نصت عليها الدستور. وشفنا اخيرا فكره ان البعض قال ان الموظف لو صدر له امر غير مشروع من رئيسه ونبه على هذا الرئيس كتابه والرئيس اصر على امره كتابه يبقى الموظف معدوم للمسؤوليه ويبقى المسؤول هو الرئيس. وقال ان ده يعتبر استثناء على مبدا الشخصيه وراينا انه ليس استثناء حقيقيا. ده المطلب الاول اللي هو مضمون مبدا شخصيه الجزاء التاديبي. المطلب الثاني بقى شيوع الاتهام والمسؤوليه الشخصيه. حته صغيره خالص الفكره في المسؤوليه الجنائيه وهي المسؤوليه التاديبيه تمام ان لازم علشان اسالك على فعل لازم يثبت وجود خطا معين يشكل خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي. ويمكن ان الخطا ده ينسب لشخص بايه؟ بعين. يعني انا شفت خطا وشكل خروج على مقتضيات العمل الوظيفي ويمكن نسبه الخطا الى فلان عشان كده ما بجازي فلان. لكن لو هناك شيوع في التهمه كما يقولون ده في الجنائي حتى. يعني في ناس كتير كان في ثوره او مظاهره وفي ناس كتير واتقتل واحد ومش عارفين مين اللي قتلوا الناس دي كلها. في هذه الحاله يبقى في حاجه اسمها شيوع في التهمه وكلهم ياخدوا براءه. فكذلك في المسؤوليه التاديبيه. لكن ليه؟ لان في شيوع في الاتهام فمش هقدر انسب الفعل لشخص معين. بس في نقطه لازم انبه اليها. ان لو تعدد الاشخاص اي نعم. لكن ثبت ان فلان الفلاني ساهم بشكل او باخر في القيام بمخالفه تاديبيه. تعدد الاشخاص اللي هم ارتكبوا الخطا بس ثبت لي ان فلان منهم ارتكب هذا الفعل ايجابا او سلبا. في هذه الحاله يجازى تاديبيا. وهنا يختلف عن الشق الجنائي لان الشق الجنائي يقول لك ياخذ براءه. لكن احنا بالنسبه لنا هنا يقول يجازى يجازى تاديبيا. يبقى انا بتعرض في المبدا الرابع لشخصيه الجزاء التاديبي. وقلت شخصيه الجزاء التاديبي هتعرض فيها الاربع مطالب. مضمون مبدا شخصيه الجزاء التاديبي ده درسناه. شيوع الاتهام والمسؤوليه الشخصيه فده برضه درسناه. باقي لي مطلبين اللي هو الجزاء التاديبي عن فعل الغير والمسؤوليه التاديبيه التضامنيه. هناخدهم بعد الفاصل ان شاء الله.